أذن الشيخ في هذه الأجلسة القرآنية الكريمة بقراءة الفاتحة أن يؤمن الله هذا الفرح على خير وأن يجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين ولسكان البلد على معنى الفاتحة. يا حي يا حي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أرحب بكم جميعا ضيوف الكرام من جميع أنحاء مصرية مصر العربية على عائلة أبو ريان من مدينة المنشاه العامة محافظة سورة مسلوق صور اهلا بيهم المية ملاوي واسيوط ومحافظة اسوان والبحر الاحمر واسكندرية والصحراء كل المحافظات اهلا بيكم بين اهلكم وعشيرتكم بمحافظة سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا من الحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فكان ربك قديرا. من أصرادك المقام أمام منزل الحاج حامد عبد الموجود أبو ريان بشارع الشيخ الصديق المنشاوي مدينة المنشاه العامرة السادس من شهر شوال في سنة 28 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن عشر من شهر أكتوبر في سنة 27 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. وبمناسبة حفل عقد قرار وذهاب الأستاذ محمد الشهير بحسن حامد عبد الموجود أبو ريان على كريمة الحاج محمود محمد الجهيري على مائدة القرآن الكريم تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. السماوات والأرض وإليه يرجع

ولله

جميل يا ملك الشعراء والله جميل والله. نعم نعم Thank you. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لا تقتلوا يوسف وأنتم Oh.

Good day. والله يا جماعه وقال الذي اشتريه

Yeah.

وألف يا سيد وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين.